أستاذ شفيق نور الدين، كانت العلاقة المباشرة الأولى ليك بالمسرح كان عن طريق التحاقك بالفرقة القومية. كان في نظام وقتها إن هم بيستعينوا بخمسة من الهواة. أيوة. مع الفنانين المحترفين. تحكي لنا ظروف التحاقك بالفرقة القومية. هو أنا كنت في الفترة دي في البلد. وجه والدي سمع إنه بياخدوا هواة، يعني ابتدى يرضى عنك شويه، مش يرضى يسلم، يعني بقى مكره اخاك لا بطل، مفيش فايده، ما انا ما دخلتش الامتحان وخلاص، ما بقاش يعني مستقبل انتهى، فلا اقل بقى من انه يعني حتى يوجهني ما دام في حكومه بتعمل فرقه يا ريت يشتغل. فكلم واحد عشان يقول ان في ما تجيش منه، يعني هو القوميه بتاخد هواه وبتاع. فروحت جايب بعض وجاي، فلقيتهم خدوا الخمسه اللي هم عاوزينهم. لما قابلت المرحوم الاستاذ ابيض، فبيقول لي انت كنت فين؟ دول خدوا ما اعرفش. قلت له والله كنت في البلد. قال لي اكتب طلب وهاتوا لي بكره، لانه ضمنك وعارفك. فكتبت الطلب وجيت بكره. فما كانش هو قبل ما يجي هو الاستاذ ابيض كان جه زكي طليمات برضه، كان استاذك في قاعه المحاضرات. فقال لي انت فين يا واد ابو طويل؟ اللي بتنفع تعمل ترقيص. قال لي طب هات ايه ده. قلت له والله الاستاذ ابيض كان قال لي اكتب طلب وبتاع. فاخد مني الطلب ودخل الاستاذ خليل مطران، كان هو مدير الفرقه القوميه كان اسمها. هو دخل له قال له ده تلميذي وانا اعرفه واضمنه عن الخمسه اللي انتوا خدتوهم، اذا كنتوا عايزين تربوا خمسه او تعلموا خمسه فده انا اضمنه اكتر من دول كلهم. فقال طيب اتفضل يطلع معاه. فدخلت معهم بقيت انا الساتت. كان محمود السباع بتاعنا دلوقتي ده كان هو يعني رئيس الهواة في الفرقة. لكن حضرتك ايه رأيك في النظام ده؟ يعني انا شايفة انه شيء مفيد، ان فعلا كل مسرح يخلي فيه نسبة، يعني في نسبة من الهواة قطعا، لانهم هيقدروا ان هم دول الجيل اللي هيخلوا دول، يعني اللي هيشيلوا الراية بعد كده، امال ايه ملازم. لكن ليه مش بيعمل بيه النظام ده دلوقتي؟ والله لانه المسارح مدخومه الحقيقه، يعني فيها مدخومه بالممثلين الاصليين اللي موجودين والمعهد هو كل سنه بيطلع بيخرج. طب اول بقى ما ابتديت، يعني فاكر ازاي اتعاملت مع المسرح؟ ازاي كنت بتطلع الجمهور الحقيقي ده كله؟ قبل الجمهور الحقيقي في حاجه مهمه لازم تعرفيها، يعني من ضمن السلسله بتاعت حياتي الفنيه. لما دخلت اماتير واهاوي يعني مع الهواه، كان اللي بيحصل انه بيجوا في اخر السنه ويصفوا المجموعه دي لانهم غير صالحين للبقاء. فكنت انا بيخلوني. ليه؟ حبوا برضو يمرنوا واحد على التلقين ويمرنوا واحد على اداره المسرح، فانا طلعت اصلح للاثنين كمان. غير مثلا الناحيه التمثيليه، وابتديت اشتغل في التلقين. كنت بقى كانوا جايبين استاذ اسمه محمد صفوت، كان بيصلح لغة عربية، لأن كانت الأول الفرقة القومية بتشتغل بالعربية. فكنت أنا أقعد على الترابيزة. لما حد من زملائنا الممثلين بيغلط في اللغة بصلح له، فالراجل كان بيندهش، والله أنت كويس قوي يا شفيق. طبعا أنا كنت قوي في اللغة العربية. فبقى ينقل الكلام ده للسكرتير الفرقة كان اسمه طاهر حقي، قال له ده الولد ده كويس جدا، ده عظيم وقوي جدا في اللغه، انا بقعد وبطمن له، يعني لو ما جيتش انا مطمن ان هو يقعد ويصلح البتاع. قال له كده. فكان دي برضو حاجه خلت طلعت الراجل طاهر حقي ياخد باله مني، فبقى يديني تذاكر يعني فوق الثلاثة جنيه اللي كانوا بيدوهم. دخولي انا كان سبب في انه خرق القاعده بتاع خمسه، فالوسائط كترت ودخلوا ناس تاني. لانك كنت ساتت. فدخلوا ناس كده. لما خلص الموسم بتاع الفرقه، كانت بتعمل موسمين، موسم في الاوبرا ونعمل فتره كده راحه، كانوا واخدين مقر لهم في عماره الخديوي وفي عماد الدين. ففي فتره الراحه دي كان العدد كتر، فجه الراجل طاهر حقي ده راح داخل وقال الاسامي دي هي اللي متايده عندنا، وراح قال الخمسه بس وانت لا وانا لا، والباقيين ما طبعا ما هماش عندنا. قمت انا رديت عليه قلت له طيب ايه راي سيادتك لو نقعد علشان نعمل في الفرقه مجانا، مش عشان الثلاثة جنيه، مننا بنتعلم ومننا نخدم الفرقه مجانا في سبيل ان احنا نكون موجودين، في مانع؟ لا ابدا. فقعدنا

من بينها فارس بني حمدان امرؤ القيس رسالة السماء هارب من الأيام. وفي أواخر عام 67 سافر إلى الكويت لإعداد كوادر درامية بمراقبة التمثيليات، ثم عاد إلى الإذاعة المصرية بإذاعة البرنامج العام حيث قدم الدراما السياسية والوطنية من بينها برنامج الموال والمعركة الذي قدم أثناء حرب الاستنزاف على مدار 3 سنوات، ثم برنامج لعبة كل يوم وبرنامج قال الفيلسوف. وقدم المخرج الإذاعي إسلام فارس على مدار 10 سنوات في شهر رمضان سيرة حياة الخلفاء الراشدين، وتوج أعماله ببرنامج أجراس الخطر الذي أثار ضجة في جميع الأوساط العالمية، وهو برنامج يحارب الإدمان وتجارة المخدرات التي انتشرت في مصر والعالم بأسره. وقد رحل عن عالمنا المخرج الإذاعي إسلام فارس في 2014. الطب والصيدلة كده وفي الفلك يا ولا ولا ولا ولا، والكهرباء والجيولوجيا والذرة والنكتالوجيا والفأيها حاجالوجيا. يا سلام يا سلام، أنا أنا أنا أنا وإلا فلا. يا سلام يا سلام، أمال يا به أمال يا به. حاجة واحدة نسيها، أنا اسمي دكتور يمين. أيوة صحيح دكتور يمين، ومن أمر عبقري وزي ما فيش. أنا مخترع، أنا مبتدع، أنا منقطع في معملي، بنام وبصحى وفي بعيش بعيش. مخترع ده، مبتدع من عيني ده، منقطع روح روحي ما عمله اي عيني. من هو ده؟ امين الهنيدي، دكتور يمين، مع كريمة مختار وعباس فارس وعبد الغني قمر وصفاء ابو سعود في الحلقات الفكاهية. دكتور يمين يا لهوتي، دكتور يمين ده حضرتك. اي والله فعلا حضرتي، ما تهزنيش انا اصلي بخترع صاروخ، والاختراع جوا اللبوخ، وانا لما بخترع بدوخ يدوخ يدوخ يدوخ. هو بنسى اني بينسى انه، هو بنسى اني بينسى انه. قلته قلته مين؟ دكتور يمين عليكم دكتور يمين. هي دي بقى الزنزانة اللي هنسجن فيها؟ هي دي. مش ممكن، دي أوضة في قصر. ده ايه العز ده كله؟ تكييف هوا وبوتاجاز. الله، وايه ده كمان؟ تليفون بس ما فيهوش حرارة. ما فيهوش طبعا، ما فيهوش حرارة، مش كوكب التلج ده، انتوا حاكم توصلوه على الفريزر. طب لما هو ما فيهوش حرارة امال مركبينه ليه؟ عشان نغيظك. الله، هو انتوا جايبيني هنا نحبس ولا تغاظ؟ جايبينك تنحبس عشان تنغاظ. مش ممكن اتغاظ وانا في وسط النعيم ده كله. هتنغاظ لما ما تلاقيش حد تكلمه ويكلمك. ايه البركه فيك؟ ابقى ادردش معاك لما تجيب لي الاكل. الاكل في الانابيب قدامك. يعني ايه؟ يعني دي اخر مره تشوف وشي فيها لحد ما يطلبوك للمحكمه. وان شاء الله هيطلبوني امتى؟ يمكن بعد يوم، بعد شهر، بعد سنه. جايز جدا. هقعد سنه ما اكلمش حد؟ واللي هيغيظك قوي ان التليفون قدامك لكن مش قادر تتصل بحد. يا خبر زي بعضه. طب ده انا اتجنن. لا ما تخافش من الجنان، الهواء المكيف اللي بيخش لك هنا مخلوط بيه الكترونات ضاد جيم. وتطلع ايه بقى الكترونات ضاد جيم دي؟ الكترونات ضد الجنان. يعني هفضل عاقل جدا؟ لا، ده الجنان بقى في الحاله دي احسن، على الاقل هكلم نفسي. هتوصل للمرحله دي. ايه هكلم روحي لما ما تلاقيش حد تكلمه. لكن اللي هيغيظك قوي انك هتبقى عارف انك عاقل رغم تصرفات المجانين اللي بتعملها. ايه ده؟ ده انتوا مفكرين قوي قوي، ايه الدرجه دي؟ طبعا يا دكتور، احنا وصلنا لمرحلة من الفكر والثقافة من النادر يوصل لها اي كوكب من الكواكب. لا لا لا، مش معقول. زي ما بقولك. طب اقعد اقعد بقى، اقعد وحكيلي، خلي القعدة تحلو يا راجل. واحنا لسه قلنا حاجة. مش ممكن، ابن اخوياني قتل قتله هو ده كلام يتقال؟ حصل. طيب خلينا قابل الملك اتفاهم معاه في الموضوع ده. جلالته فوض الامر للتصرف في الموضوع. ايه طيب مش تقول لي كده يا مشاغب بيه، ما احنا برضو ما حسيبك ده، حتى الواد يا مش ده اعتبره عيل من عيالك. ده قاتل يا راجل، ده يخاف من خياله. طيب ده حتى مرة طلعت له وزة بالليل انسرع فيها. انا شفته بعناية. طيب بعني رجع نفسك، يمكن اختيلت بحد تاني. ما كانش في الأوضة غيره وغير الراجل ده اللي انقتل. حد غيرك شافوه؟ الحرس. قبل منك ولا بعد منك؟ انت تحقق معايا ولا ايه؟ بتمرن فيك يا مشاغب بيه. بتتمرن فيه؟ ما هو انا اللي حدفع عن يميش في المحكمة اللي هتحكموه فيه. انت المحامي بتاعه؟ ايوه. امال داني فصيح فصاحة. شوف يا حضرة المستشاري، صلوا على سيدنا النبي، انا ابن اخويا بريء ورحمة ابويا بريء والعدل فوق القوة، وربنا يديكوا القوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تكون انبسطت. حاجة غريبة مدهشة، انت بتقول لي حاجات عمري ما سمعتها. دي بقى اسمها نكت. نكت؟ انت عمرك ما سمعت نكت؟ ابدا. ليه؟ محدش في بلدكم بينكت اطلاقا. الله ينكت عليكم. اتاري كل اللي شفتهم ضربين بوز وشهم يقطع الخميرة من البيت. في كوكبنا التكشيرة بتدل على مركز صاحبها. يا سلام، يعني الموظف الصغير يكشر، لما يترقى يبقى باش كاتب يعيط، بقى مدير يلطم، ويعيني عليه بقى لما يبقى مدير عام. اظن بقى ساعتها يشيل من الارض ويحط على دماغه. بالظبط كده. الله، ودي تبقى عيشة ايه دي؟ كله مبوز كده. يعني الواحد منكم لحب يعمل عيد ميلاد وروح يعمله في اسم البوليس. الله، حد قال لك؟ ابدا، بس دي نتيجة منطقية للحياة في كوكبكم الغريب. هو بقى غريب بوجودك علشان بتقول الحاجات اللي بتخلينا نبسط واعمل كده. يا خبتك يا خبتك، ده بقى اسمه الضحك. الله الله الله، وحياة والدك ضحكني يا شيخ، ضحكني. حاضر من عينيا. اسمع النكتة دي. الله، حلو قوي. ايه يا دي انت راجل مجنون؟ انا لسه قلت النكتة. ايه ده؟ مش معقول السجان سايب شغله وبيضحك؟ مصيبة، كارثة يا حرس. الله، ايه ده يا جنود؟ هالجموع ايه؟ ظهر الضحك في المملكة. اقفلوا الابواب، سمروا الشبابيك. ليه؟ اوعوا صوت الضحك يطلع برا. حصلت حاجات كتيرة يا زلطة من ساعة ما سبناكي، خلتنا ننساكي. يا مش نساني؟ يا مش مسجون. يا خبر، ليه؟ عمل ايه؟ ظلموه في قضية هو بريء منها، لكن ان شاء الله ربنا حينجي منها. وهو اللي بعتك ليا؟ لا، انا اللي جيت لوحدي. ارجوكي، انا جاي اخدك علشان يمكن وجودك جنبه ينفعه. انا انفعه ازاي؟ انت دلوقتي محدش شايفك، تمام؟ مظبوط. ممكن تخشي اي حتة تراقبي اي حد. ويمكن لو ياميش رسملك خطة كويسة تقدري توصلي للدليل اللي يطلعه براء. للدرجة دي بتحبي ياميش؟ مش خطيبي؟ مع انك عارفة اني بحبه. المهم عندي ان براءته تظهر. نوال، انت انبل حيوانة قابلتها في حياتي. الله يكرمك، يلا بينا. يلا يا بابا، يلا بسرعة والنبي، الساعة بقت 7:30 والمحكمة هتبتدي 8. اياك تكونيش فاكرة انه هيطلع براءة. بس اطلع انت منها وهي تعمر. جي من غيري خربانة خربانة، ده الوزير بنفسه شافه هو بيقتل. ايه، هيكدبوا الوزير ويصدقوا حلفاناته؟ مش جايز التحقيق يثبت براءته. التحقيق؟ انت عارفة مين اللي هيحقق معاه؟ مين؟ برضو الوزير شاهد وبيحقق، وهو القاضي وهو الحاجب وكاتب الجلسة. يعني يا ميش واقع واقع. وطبعا انت مبسوط قوي. ابدا وحياتك ابدا. ده صعبان عليا بشكل، خصوصا ان التهمة التانية صعبة قوي. تهمة تانية؟ هو في تهمة تانية غير القتل؟ انت مدريتيش ولا ايه؟ لا، ده متهم باخطر تهمة ممكن تودي الواحد من سكان الكوكب ده في داهية. ايه؟ النيابة يا ستي وجهت له تهمة نشر افكار ضحكة. مش فاهمة. هتفهمي كل حاجة في المحكمة. اصل بقى في الكوكب ده كل ما بوستي كل ما الناس حبتك وخافت منك. اكرهي تعلي، احقدي توصلي. وطبعا انت مبسوط قوي انك جيت هنا. طبعا اخيرا اخيرا لقيت اللي يفهمني، وصلت للمجتمع اللي يقدر المواهب بتاعتي في الحقد في الكره. يحيى الغل. محكمة. انت بتقولها لمين؟ هو فيه في الجلسة غيرنا احنا الاتنين؟ انت مش منعك تدخل اي حد؟ اسكت يا متهم، خلي العدالة تاخد مجراها. اتفضل يا سيدي، خليها تاخد اللي هي عزاه. يا حضرات المستشارين. المستشارين دول ايه؟ انت برضو؟ وبعدين بقى؟ اسكت اسكت لازجنك. ايه ما حصل؟ يعني هيجرى ايه؟ قالوا القرد هنسخطك. ايه هنسخطوه غزال؟ ان المتهم الماثل امامكم ارتكب اشنع جريمة في حق المجتمع المثلج. بعد ما العقل البشري وصل في مجتمعنا لاعظم صورة، جه المتهم ده عشان يفسد مدنيتنا العظيمة بمحاولة تعليم الضحك للناس. الضحك اللي بيصرف ذهن الانسان عن التركيز في عمله. لو العمل ما طلعش مظبوط هتكون النتيجة ايه؟ بوظان تام. اديك قلتها بنفسك. وبناءً على ذلك اطلب توقيع اقصى العقوبة عليه. استعد يا متهم لسماع الحكم عليك. استر يا رب. تاليف عبد الغني أمر، أغاني صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوي، إخراج إسلام فارس. يا ميش كلمة سهلة ما تتنسيش. يا ميش هقول شمال واروح يميش. يا ميش هقول يميش واروح لميش. يا ميش ما تأخذونيش. يا ميش اللقاء التالي مع الكاتب الصحفي فكري أباظة. الكاتب الصحفي فكري أباظة من مواليد شهر أغسطس عام 1896 بمحافظة الشرقية، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1917، وقد بدأ ممارسة العمل الصحفي في صحيفة المؤيد، ثم في الأهرام، ثم في مجلة المصور عام 1924، وتولى رئاسة التحرير بالمصور عام 1926، واستمر لأكثر من ربع قرن، وكان قد اعتزل المحاماة عام 1944 ليتفرغ للصحافة. ومن أهم أعمال الكاتب الصحفي فكري أباظة كتاب حواديت، وكتاب الضاحك الباكي، وكتاب أحاديث فكري أباظة، كما ألف فيلم خلف الحبايب، وله 100 قطعة موسيقية معزوفة على المندولين والناي، وضع ألحانها بنفسه، وقد شارك في تقديم الأحاديث الإذاعية منذ البدايات الأولى للإذاعة المصرية. وقد كان عضوا بالمجلس الأعلى لدار الكتب ورئيس شرف النادي الأهلي ونقيبا للصحفيين عام 45 48 51 و52. وقد رحل عن عالمنا في 15 من فبراير عام 1979. سيداتي آنساتي سادتي، الدكاترة قالوا لي انت سمين شوية لازم تخس شوية. الدكاترة قالوا لي انت سمين شوية لازم تخس شوية. قالوا لي انت بتلف وتدور حول 100 كيلو، لازم تلف وتدور حول 80 والله المعين. قلت طيب ليه؟ علشان ايه؟ قالوا السن حضرتك عاوز كده، والقلب عاوز كده، والكبد عاوز كده، والرشاقة كمان عاوزة كده. قلت يعني مفيش رز ولوبيا؟ أنا بحب اللوبيا. مفيش مفروكة؟ أنا بموت في المفروكة. مفيش كنافة وبسبوسة؟ ده أنا طول عمري بحسوب الكنافة والبسبوسة. قالوا الأطباء كمان تمشي كل على رجليك كل كم يوم كم كيلو. قلت في حاجة طيب، أطلع من شقتي في الأوموبيليا وأمشي على طول في شارع قصر النيل الجميل، وألف ميدان سليمان باشا، واتدحرج في شارع سليمان باشا، ودني وامشي على ميدان التحرير ألطش، ودني أدح أدح لحد ما أوصل لبيتي الكبير النادي الأهلي. سيداتي آنساتي سادتي، في المشوار ده يوماتي يوماتي بشوف ناس في الشوارع والميادين، زي ما بشوف ناس كمان في الصالونات، أولاد وبنات الناس طيبين. طيب ما تعملها شغلة يا ابو الأفكار، وتاخد ملحوظات من اللي بتقابلهم في الشوارع والميادين والصالونات، وتاخد منها أفكار، وتعملها شغلة، وتعمل منها محاضرة من مصادفاتك ومقابلاتك، محاضرة في الراديو لأبناء وطنك وبلادك. ولما في الشوارع والميادين والصالونات مؤاخذات ومفارقات ومكدرات وعبر وعظات. خلاص خلاص، بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدئ في الكلام في الصميم. الحادثة نمرت واحد. يا سيدنا الفندي، يا حضرت، يا ابو بجامة. ايوه حضرتك بتشتغل ايه؟ تلميذ. الشارع ده اسمه ايه؟ قصر النيل. طيب يا تلميذ يا متعلم، شارع قصر النيل ده اكبر واهم شوارع البلد، واحنا دلوقتي الساعه 6 مساء، والستات والانسات المصريات والاجانب والاجنبيات رايحين جايين، لما يشوفوك بالبيجامه وزريرها مش مظبوطه يقولوا ايه؟ يقولوا ايه على عروبتنا وعلى قوميتنا، ويقولوا ايه على البلد المسكين؟ يا تلميذ يا سلام، يعني هتزوق لهم؟ لا يا فندم، تلبس بلدتك بدلتك، تلبس بدلتك وتحفظ كرامة بلدك وسمعتها وسمعتك. دي بجامة عشان جوه البيت، عشان النوم. يا تلميذ يا متعلم، صح النوم. الحادثة نمرة 2. الله الله الله، ما تحاسب، ما تفتح، انت ما بتشوفش؟ أي والله يا ابني ما بشوفش، أنا نظري ضعيف، لكن بس تقدر تقولي في أي بلد من بلاد الوحوش وبلاد الجن وبلاد الغابات حد يركب بسكليت ويجربها فوق الرصيف؟ فوق الرصيف؟ الشارع ده معمول عشان إيه؟ ولما تلطش فيا أبقى أنا اللي ما بحاسبش وما بفتحش وما بشوفش؟ يا شويش، إيه الأفندي ده خده راكب بسكليت فوق الرصيف؟ يا شويش جرى ايه؟ منت الشايف يا بيل مسامح كريم، انزل يا واد مع الرصيف. خلاص خلاص. الحادثة نمر 3. يا مدام يا مدام، الحقي حوشي، كلب من كلاب حضرتك عض الطفل ذي، ايه رأيك؟ لازم هو عكسته. لا يا مدام ما عكستوش، تلت كلاب مشابهم تتمخطر يا زينة كده على الرصيف من غير طوق، اللي بينبح واللي بعض في الناس. في بلدكم تقدري تعملي كده؟ تقدري تمشي بكلب واحد من غير ما تسنسليه وتشنكليه وتخزميه؟ يا مدام عيب عيب. باردون ميسي، مش مسكاه تاني. طيب باردونك معاك. الحادثه نمرت 4. حلق حوش حلق حوش. والنبي يا بيه، والنبي يا استاذ، والنبي يا خواجه، والنبي يا شويش، حلق حوشه ال 17 جمل. 17 جمل ماسكهم ولد صغير، فلتوا منه طايحين في الناس. وادي جمل. طيب وادي جمل، يمينك حلق، شمالك حوش، 17 جمل كده هو واخدين حرية المرور في المدينة من غير ضابط ولا رابط. يا بوليس يا مرور، يا كرامة يا سمعة يا نظام، والله دي حاجة عرة مش تمام. نمرة 5. تعالي يا حبيبتي تعالي، تعيطيش. الله سد ما تعيطيش. اسمك ايه؟ سوسو. ايه سوسو بتعيطي ليه؟ امك سايباكي هنا في النادي من الصبح دلوقتي للساعة 8 مساء. ماما اسمها ايه؟ اسمها بطة. بطة وسايباكي لوحدك كده؟ لوحدك يا 10 ساعات يا ست بطة. يا بطة هانم سايباها لمين؟ ولحد امتى؟ لحد ما يخلص الماتينيه ولا السواريه؟ يا اكباد الوحوش الضاريه، كم بنت وكم ولد سايبينهم في النوادي لوحدهم، لا حراسه ولا رقابه ولا احتياط للحوادث ولا اكل ولا شرب. يا ما تعورت بنات واولاد من المراجيح وتهشمت وساح دمها، يا ما غرقت اطفال في الحمامات وتاهت عيال. الاولاد في واد والأمهات في واد. الحادثة نمرت 6. ماشي كده في شارع سليمان باشا. سليمان باشا ولابس بدلة حرير بيضة زي الفل. بصيت للدنيا بتمطر فوق راسي، مطر مطر، لكن المطر مش من السماء وإنما نازل من البلكونة. البدلة البيضة الحرير باظت، وثلاث أربع ستات فساتينهم راحت، وراجل عجوز اتزحلق على الرصيف وقف ونتعور. بصينا فوق لأن اللي عمل العملة بيتفرج، والله بيتفرج. قلت له ايه ده؟ قال ايه؟ بغسل البلكونة، ما خدتوش بالكو ليه؟ كده كده. سيداتي آنساتي سادتي، يمكن واحد يسأل، طيب وبتعمل ايه في ده كله اللي بيحصل قدام عينك ما سمعناش؟ وانا بسأل السائل هعمل ايه؟ مسائل الاحساس والذوق واداب الشوارع والميادين ما هياش جايه في قانون العقوبات وان كانت مخالفات. مسائل الذوق والاحساس والاداب العامه ما لهاش محكمه جنح ولا محكمه مخالفات، وانما لها محكمه راي عام. ودي احنا بنعرض قضايانا على الراي العام عشان كل واحد سامع يحس ويحسس ويفهم ويفهم ويعرف ويعرف ويعرف تماما ان حكم الاجانب على الدولة وحكم العالم كله على الدولة بيتاخد من الشارع والحارة والشعب والجمهور، مش من الخاصة والصالونات والفلل والقصور. الحادثة نمرة 7. ديك النهار رحت اتفرج على ماتش كورة، مسكت تذكرتي وبحثت عن نمرتي، فلقيت واحد قاعد على الكرسي. نظرت له نظرة استعطاف، بصري وأسني من فوق لتحت ومن تحت لفوق. قلت له الكرسي ده بتاعي. قال بتاعك بتاعي ماليش دعوة، هات لي كرسي وخد كرسيك. قلت له ما يصحش. قال لي صح. ندهت المنظمات. قال له اوعى تفتح بقك انا مش هقوم. ندهنا له سكرتير النادي. قال له بقول لك مش هقوم. وبعدين مفيش، ما بنحترمش بعض احنا يا مدنيين. لو كنا بنحترم بعض ونحفظ النظام كنا نحفظه من غير عساكر وضباط. بعد ما نبقى ابو زيد الهي وعنطر نبقى زي الوطواط. سيداتي انساتي سادتي، ديك النهار شفت في حفله من الحفلات الكبيره بنت مدموزيل عمرها 10 سنين، عرس وشها روج وبودر وكحل. انا زعلت جدا. قلت لها اسمك ايه؟ قالت اسمي ديدي. قلت لها ديدي تبقى مدموزيل صغيره زيك تحط بودره وروج وكحل؟ عيب يا ديدي. قالت وانا مالي هي قالت لي. قلت لها مين؟ قالت ماما. قلت لها بتروحي المدرسه كده؟ قالت اه. قلت يا خساره، اوعي تاني مره تحطي بودره وكحل، البنات الصغيرين عيب يحطوا بودره وكحل وروج. قولي لماما عيب. في صالون تاني، في صالون تاني حصلت خناقه كبيره بين زوج وزوجته، فاتوره المكالمات اليوميه الزايده عن اللزوم جت في 3 اشهر ب 18 جنيه 18 جنيه. الزوج بيقول والله العظيم انا ما بتكلم، وزوجه روحه طب والله انا ما بتكلم. يبقى مين اللي بيتكلمه ب 18 جنيه في 3 اشهر؟ الاولاد والبنات على علم ومسمع من الاباء والامهات، والتليفون هو الاله الجهنميه، مصدر البلاوي والاذيه وسبب الانحراف والمآسي الخلقيه. عمال يقولوا انحراف الشباب، انحراف الشباب، ظلم ظلم. موضوع مش موضوع انحراف الشباب، وانما انحراف الاباء، انحراف الامهات، انحراف في البيوت والعائلات، انحراف المثل السيء والقدوه السيئه، الصمم والعمى في البيوت. سيداتي انساتي سادتي، دي ملاحظات على الماشي وانا ماشي في الشوارع من الميادين كل يوم، من بيتي في الأموبيلية لحد بيتي الكبير النادي الأهلي، من هذه الهنات الهينات الصغيرة بيتكون حكم، الحكم على الدولة والشعب والأمة والجمهور. يا خسارة. ليلتكم سعيدة وتصبحوا على خير. واللقاء التالي مع الفنان محمد رضا، وهو من مواليد عام 1921، وبدأ حياته الفنية في نهاية الأربعينيات أثناء دراسته بمعهد الفنون المسرحية، وحصل على المرتبة الثانية في المسابقة التي أجرتها مجلة دنيا الفن عام 1947. تميز الفنان محمد رضا بدور المعلم ابن البلد الشهم الأصيل، ومن أشهر أعماله السينمائية الولد الشقي، الغني والفقير، شحاتة تحدى بروسلي، خان الخليلي، دماء على الثوب الوردي، السلخانة، امبراطورية المعلم بياضة، تحياتي للأستاذ العزيز، زوج تحت الطلب، بدور. ومن أشهر أعماله المسرحية شارك في أكثر من 30 مسرحية، من بينها المفتش العام، شفيقة الإبطية، الحرافيش، الغلط فين، الصول والحرمية، ومطرب العواطف. ومن أشهر أعماله التلفزيونية صرخة بريء، نجم الموسم، البحيرات المرة. أما أعماله الإذاعية فقد شارك في العديد من الأعمال الدرامية الإذاعية، ومن أشهرها مسلسل رضا بوند. وقد رحل عن عالمنا في 21 من شهر فبراير عام 1995. سمار الليالي، معكم الليلة محمد رضا. الحقيقة انا سعيد اللي بيحتويني ميكروفون برنامج سمار الليالي، والحقيقة من الاسم الجميل ده يعني بيشدني لذكرى جميلة وذكرى عزيزة علي قوي قوي، لان البرنامج يعني مشتق اسمه من شطرة من أحد أبيات الشعر في قصيدة كليوباترا اللي غناها فناننا الكبير والموسيقار العظيم أستاذ محمد عبد الوهاب. وكانت دي من الحاجات اللي أسعدنا بيها أيام ما كانت الإذاعة هي كل في الكل، يعني قبل التلفزيون وقبل كل حاجة ما تنتشر كانت الإذاعة دي هي الحب الأول لكل مستمع. يعني أنا بقول إن أنا لما بقعد قدام الميكروفون في البرنامج ده دلوقتي بفتكر وفضل الإذاعة عليا، لإني أنا بعتبر أنا وجيلي اللي بدأنا قبل التلفزيون ما يظهر احنا ابناء الاذاعة، او احنا عملتنا الاذاعة، يعني احنا من صنع ميكروفون الاذاعة. لأن أول ما بدأنا التمثيل بدأناه في الإذاعة وفي المسرح قبل السينما وقبل التلفزيون ما يجي. يعني أنا كإنسان بحب الإذاعة وبحب ميكروفون الإذاعة وبحب أن تحتويني استوديوهات الإذاعة. يعني أنا نفسي أسمع جزء من برنامج عملناه من حوالي يمكن 20 سنة. البرنامج ده كان اسمه يا عدوي، من تأليف الأستاذ زكريا الحجاوي وإخراج الأستاذ محمود يوسف. وأنا أذكر أن أنا عملت دور بطل شعبي كان اسمه حسن القبيصي في البرنامج ده وفي السهرة دي، وكان ده بطل من الأبطال اللي وقفوا قدام المماليك وقدام المماليك أيام حكم الأتراك. كان حسن ده بيقود الشباب في مقاومة الأتراك ومقاومة المماليك، وكان ده البرنامج بيبين لنا التحام الأزهر الشريف بعلماء العظام مع شباب الأحياء وفتوات الأحياء اللي كانت زمان الفتوانة هي جزء من وطنية الشباب. ما كانش الناس بيفرضوا أتوات ولا بيعملوا أعمال الفتوات اللي جت بعد كده، لا، دول كانوا مسخرين قوتهم في المقاومة الشعبية وفي تجميع قوى الشباب ضد أي محتل أو أي إنسان ضد الشعب. فياريت من أصواتنا الشابة زمان ومعانا الأستاذة كريمة مختار والأستاذ عبد الحفيظ الططاوي والأستاذ سامي طموم والأستاذ محمد دفراوي، مجموعة كبيرة جدا جمعها الأستاذ محمود يوسف في يعني ملحمة جميلة جدا للأستاذ زكريا الحجاوي. ياريت نسمع شوية من السهرة يا عدوي. نعم يا سحاتن، مالك؟ هو انت كل صحة تنطلنا ولا ايه؟ عاوز اعرف اخرتها بدرية. اخرتها ان انا حر. لا، ما انتش حر. فرجني بقى هتعمل ايه؟ اذبحك. يا اخي حيالله انت ابن عم. وابن العم والد بدرية. ما كانش ينعز. دلوقتي الحمام بتاعكو ده لازم تقفلوه يا امتى تأجروه. حق مش ملكينا يا حسن. تأجروه. وامي البلانة اللي هوانا من الاتراك بيحبوا الحمام مخصوص عشان تكيسهم بايديها. كان لازم تمنعك انت من مروح الحمام. ما كانش ينعز. امي وبساعدها. بدرية سيرتك بقت زي النيلة. اللي دفعته مهر خده. ابيت انا وزينك دهب. انا مش فقير. ما انا عارفه انك من اعيان البكريه من زوات البلد، لكن احنا بقى من باب الشعريه. ما تنضفي سيرتك وتقعدي في البيت وانا اخطبك واعقد عليكي وانقلك من هنا على بيتنا. الله، انت بتتكلم زي ما يكون حد قالك علي حاجه. بدريه، ما تجيبها انت على بلاطه يا ابو علي. الواد اللي عامل فتوه الارناؤوط اللي اسمه الجلف مش كل ساعه بيتنطط بحصانه قدام الحمام؟ طب وانت مالك ومال كده؟ انت قد الكلام ده يا حسن؟ حد يقدر يقول لي دي بعينك حمرة؟ انا بدرية، وانت عارفة، وبالشعرية عارفة، وصنف المملوك ما يعملش حساب غير لي انا. ايه بقى منك عامل فتوة على اولاد البلد، هتقوم تفكر ان العين تعلى على الحاجب يا حسن؟ ما انت نزودتيها هتبحي. إيه؟ بس انا مش عايز اوسخ ايدي بدم ولية. هتتبحه هو؟ بزمتي لو شفتك خارجة من الحمام وهو واقف مستني طلوعك لكون دبحه هو وحصانه وبعدها تدور عليك. طب اسمحوا لي بقى ادخل. يا راجل خضتني. فيش لائحم ولا دستور عم معوض؟ على ايه؟ واللي فيه ده ما يبطلوش ابدا يا معوض. يا راجل عيب عليك كده، الدنيا كلها كرهاك من وقفتك على البيبان تتصنط. واحرم روحي من الكلام الحلو ده ليه؟ ده انا سمعت كل كلمه، انت مالكش عليها كلام بقى يا حسن. مش كده والنبي عم معوض؟ ايه يعني ابن عمه؟ ما الناس كلها اولاد عم. اسمع معوض، إذا كنت أنت بردع عن بلدع الأرناؤوط إحنا لا. والله الأرناؤوط دول أولية نعمتنا وأسيادنا وتجروسنا كمان. تخلصك عمايل الجلف، يخلصك يشبهها ويقفلها عند الحمامة معوض. إحنا مالنا؟ إحنا قد الكلام ده؟ وبنت عمك سمعتها زي المسك، أنت بقى اللي باينك ناوي تنكش على خراب. اللي عملته مع صفاء أبو السعود ونبيلة السيد ومجموعة كبيرة من الشباب اللي دلوقتي بقوا هم مالين الساحة. رضا بوند كان مسلسل كتبه عبد الرحمن شوقي واخرجه أنور عبد العزيز، والمسلسل ده كان له ذكريات جميلة جدا جدا، انه وحد بين مجموعة من الشباب ومجموعة من الفنانين ارتبطوا ببعض مدة كبيرة جدا، وارتباطهم ببعض خلاهم يعملوا مجموعة أعمال كبيرة جدا. يعني من رضا بوند طلعنا على عماشة في الأدغال وعماشة عماشة عكاشة، وبعدين احنا كان مصاحبنا في مسلسلاتنا دي كان دايما بيلحنها الأستاذ سيد مكاوي، ولحن رضا بوند من الألحان الجميلة. ومسلسل رضا بوند لو سمعنا منه حاجة يمكن تفكرنا بذكريات رمضان في الماضي. احنا لسه قدامنا كتير ابو كابولي. احنا وصلنا خلاص يا مولاي. ادق باب مكتبة جبل العلوم تقف قدامه وتقول يا علم يا سر كل الكون، افتح باذن من قال للشيء كن فيكون. طب نحفظها. يا علم يا سر كل الكون، افتح بإذن من قال للشيء كن فيكون. الله حفظتها. مصحوب بالسلامة يا مولاي. وهتسيبني لوحدي يا كابولي؟ يا مولاي انت لازم تكون قدوة، لازم تعتمد على نفسك من هنا ورايح. موفق يا صاحب العظمة. ألا انت مش زعلان مني اللي انا خدت منك السلطامة كابولي؟ يا مولاي الملك ده خدمة مش فانتازية، وانا مشفق عليك. موفق يا مولاي. طب بلغ سلام العيال يا كمولي. يوصل يا مولاي. وقول لي بخاطرها تاخد بالها من طلبة حسنية وصلاح ونمة وابو علي. هيحصل يا مولاي. يا رب يا اللي انت عالم بحالي، عليك اعتمادي وتكالي. وديني وصلت باب مكتبة جبل العلوم. يا علم يا سر كل الكون، افتح بابك بإذن من قال للشيء كن فيكون. بسم الله الرحمن الرحيم. ودحنا دخلنا بالباب. الله ايه ده، الباب اتقفل عليا، انا خايف. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا مولانا السلطان الجديد رضا بوند الاول. مين انت؟ مين يا عم ابو شيبه بيضا؟ انت مين؟ انا الامين. اتفضل يا مولاي. على فين؟ على العلم يا مولاي. اتفضل يا مولاي، خد الكتاب ده بيمينك. كتاب ايه ده من غير مؤاخذه؟ اقرا وانت تعرف يا مولاي. اقرا يا مولاي. مش قادر. اقرا يا مولاي وسمعني واسمعني كمان. الكون كما تعلمون الف مليون ديشليون، نجمه بديل ونجوم بدون، والارض كوره كما البالون، وماشيه سايبه من غير جدون، وسيرك ناس بيضة وسود، والترن بتجري من الأسود، وادي الشجر مليان ورود، وبين غصونه وعشش القرود، والأرض خضرة وفوقها تلج، والوسط نار، وليل يكحل مليون نهار، ونهر مية أصله بخار، وحزن ساكن قلب الهزار، وما الحدوق تلقاه مرار، يسكن رغيفك وله عيار، واللي ما معهوش يغرق هموم. أجمل ما فيها أهل الفنون، بيبنوا بكرة بين الجفون، حاطين في بيت الفقير صالون، وجهاز مكيف ودكتفون، ودنيا ناسها لا يحزنون. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معكم الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة، رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.